بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. أما بعد، فوصلنا بحمد الله وفضله وطوله ومنته إلى سورة الإسراء. وسورة الإسراء يا شباب، زي ما احنا شايفين، هي سورة مكية، وهي نزلت بعد سورة القصص وفي ترتيب المصحف بعد سورة النحل. وزي ما انتم شفتوا، احنا اتكلمنا في سورة النحل ان سورة النحل كانت بداية التبشير بالفتح من الله سبحانه وتعالى، وبداية الانفراجة، وانتهاء الحقبة اللي هي بدأت من سورة يونس اللي كانت فيها البلاء الشديد، وكان فيها استضعاف شديد جدا للصحابة وتساؤلات ورد عليها وما إلى ذلك. سورة الإسراء ليه بنقول إن هي بداية إرهاصات التمكين لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض؟ لأن هي من اسمها سورة الإسراء، فهي بتتحدث عن حادثة الإسراء التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى بيت المقدس. وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأنبياء جميعا إمامة، ودي كانت إشارة عظيمة جدا جدا لانتقال قيادة البشرية من كل الأمم السابقة إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبحادثة الإسراء انتقلت قيادة البشرية في الدين وفي العلم وفي الأمانة من الأمم السابقة إلى أمتنا، أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيدنا عيسى اللي هو نبي المسيحيين أو النصارى، وصلى بجميع أنبياء بني إسرائيل، موسى وهارون وداود وسليمان وذنون، كل الأنبياء الذين ينسبون إلى بني إسرائيل صلى بهم صلى بهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى بأبيه إبراهيم وبسيدنا آدم وبسيدنا نوح وبجميع أولي العزم من الرسل. فصلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة كل الأنبياء الذين بعثوا إلى الأرض. معايا يا شباب؟ طيب، ده قلنا دليل على إيه؟ على انتقال قيادة البشرية في الدين والأمانة والوحي وحفظ المقدسات إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصورة أيضا سميت بصورة بني إسرائيل، ليه؟ عشان فيها قصة بني إسرائيل، وأن هم وإن كانوا قد أوتوا إمامة البشرية في وقت من الأوقات، إلا أنهم لما عصوا وحادوا عن وعد الله سبحانه وتعالى، إلا حصل نزعت منهم هذه القيادة واستبدلوا بقوم آخرين لهم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الإسراء أيضا من أهم ملامح الصورة هو الكلام عن القرآن. ليه؟ لأن القرآن هو الرسالة الخاتمة اللي مع انتقال قيادة البشرية إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم هيكون فيه منهج وكتاب خاتم، هو اللي هيحمل هذه الأمانة إلى قيام الساعة. فبرضه هتلاقي فيه كلام كتير في الصورة على قيمة القرآن وعلى أهمية القرآن. طيب، سورة الإسراء أيضا بتجمع الوصايا، عايزين نقول التي أجمع عليها البشر وأجمعت عليها جميع الرسالات البشرية. يعني إيه الرسالات التي أنزلت إلى البشر من الله سبحانه وتعالى سواء لبني إسرائيل أو لغيرهم؟ كان في مجموعة كده من المعاني أو الوصايا الجامعة في الكتب جميعها التي نزلت إلى الأنبياء، اللي هي التوحيد، بر الوالدين، حقوق المال، القصاص، حقوق الأيتام، التوحيد. هذه المعاني التي نزلت على جميع الأنبياء جمعت في سورة الإسراء، وهنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي، بس أنا بديكم لمحة عامة عن السورة. أيضا السورة وصفت القرآن بأنه شفاء ورحمة للمؤمنين، فعايز تستشفي، عايز تريح قلبك، عايز يطمئن قلبك، فعليك بالقرآن. والقرآن وصف فيها بأنه الحق وبأنه نزل للذين أوتوا العلم، وبتنتهي السورة بسجود الذين أوتوا العلم لله سبحانه وتعالى من الخشوع والخشية لما فيه من العظمة، عظمة القرآن. تمام؟ طيب، ده ملمح العمل للسورة. تعال ندخل مع بعض بقى في السورة. يبقى فهمنا أن السورة هي سورة مكية، هي بداية الإذان والإرهاصات بالتمكين لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فيها حادثة الإسراء اللي هي انتقال الإمامة والقيادة في الدين والأمانة والعلم من كل الأمم السابقة إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيها الكلام على عظمة القرآن، فيها الوصايا الجامعة التي نزلت في جميع الكتب السابقة. طيب، زي ما احنا قلنا اول شيء ان فيها اعظم اجتماع وهو الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم حين اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فبدات السوره سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وفي لمحه هنا جميله هي مساله ايه الذي باركنا حوله، لان بعض الناس بيحصر يعني قضيه المقدسات في ارض فلسطين بالمسجد فقط، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر ان المسجد وما حوله هو مبارك وكله حق للمسلمين او حق لله سبحانه وتعالى يحفظه المسلمون. فده برضو لمحه جميله يعني ان المساله مش المسجد فقط، لا المسجد والارض التي حوله كلها هي ايه، هي من الارض المقدسه التي كتب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حين استلم قياده البشريه. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء زي ما احنا قلنا، وده عنوان انتقال الرساله الى هذه الامه واستلام النبي صلى الله عليه وسلم لواء قياده البشريه في هذا المكان المبارك اللي هو المسجد الاقصى. فانت يا محمد وانتم يا امه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم اصبحتم مسؤولين عن الكتاب، اي عن الرساله التي ارسلها الله سبحانه وتعالى الى البشريه، والتي تنتقل بالنبي الى النبي ابتداء من سيدنا نوح الذي حمل الرساله مع اولاده بعد الطوفان، لتصل الى ابراهيم حامل الكتاب السماوي، ومن ثم الى موسى وعيسى عليهما السلام، الى ان وصلت اخيرا الى محمد صلى الله عليه واله وسلم. السوره ايضا بتوضح امانه الكتاب، فكل نبي من هؤلاء كان يؤمر بالحفاظ على كتاب من كتب الله سبحانه وتعالى التي انزلت عليه، لكن قومه من بعده كانوا يضيعون الامانه فيحرفون الكتاب او يبدلون احكامه، فاذا فعلوا ذلك يستبدلهم الله سبحانه وتعالى بقوم اخرين ليستلموا امانه الكتاب. واخر امه كانت مسؤوله عن الكتاب هم بنو اسرائيل الذين افسدوا في الارض ولم يراعوا حق الله، لذلك سميت السوره باسمهم سوره بني اسرائيل، زي ما احنا قلنا ده من اسماء السوره، لانها تتحدث عن انتقال الكتاب من عهدتهم يعني من بني اسرائيل الى الامه المحمديه، ودلاله ذلك ان كل الانبياء ومنهم انبياء بني اسرائيل وقفوا وصلوا خلف النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، فاستبدلهم الله سبحانه وتعالى بامه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وكانت حادثه الاسراء عنوان استلام الرساله. فما هو هدف السوره؟ اول اهداف السوره يا شباب زي ما احنا قلنا هو استشعار قيمه القران. فكيف يكون هذا هو هدف السوره وما علاقه ذلك بالاسراء؟ إن سورة الإسراء هي أكثر سورة ذكر فيها القرآن والكتاب، زي ما احنا قلنا سورة الإسراء فيها ذكر كثير جدا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك دلالة على استشعار قيمة القرآن. وحادثة الإسراء هي الحادثة الممثلة لانتقال الكتاب إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا روى سيدنا علي بن أبي طالب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا يا شباب مختلف فيه، هل هو موقوف على سيدنا علي ولا مرفوع الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اقل درجات هذا الحديث انه ايه من كلام مين سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، انه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انها ستكون فتنه، فقال سيدنا علي فما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وفيه خبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله سبحانه وتعالى، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يبلى من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا به هدي إلى صراط مستقيم. طيب تعالوا يا شباب مع بعض نقرأ سورة الإسراء ونشوف مع بعض كيف انتقل الكتاب من الأمم حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بتبدأ السورة زي ما قلنا بحادثة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي الآية الثانية مباشرة وآتينا موسى الكتاب، يبقى شفت الربط بين حادثة الإسراء وبين وجود الكتاب، فالكتاب كان في بني إسرائيل لما نزل على سيدنا موسى، وبحادثة الإسراء تنتقل أمانة الكتاب إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالآية الثانية على طول وآتينا موسى الكتاب، ولقد جاءت هذه الآية بعد حادثة الإسراء للتوضيح أن ذكر حادثة الإسراء يهدف إلى إعلان انتقال الكتاب إلى الأمة المحمدية. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فكيف وصل الكتاب إليهم؟ إزاي أصلا الكتاب وصل لبني إسرائيل؟ الموضوع متوارث، كل الأنبياء كانوا إيه؟ كان يحمل الكتاب إلى من بعدهم، فيقول الله سبحانه وتعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وكان هذه الآيات الثلاثة تصوير مادي لحركة انتقال الكتاب عبر الأمم إلى بني إسرائيل، فماذا فعلوا بالكتاب ولماذا استبدلوا؟ قال الله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. يبقى إذن إيه اللي خلى الكتاب ينتقل من بني إسرائيل ويستبدلوا إلى أمم أخرى؟ هو إيه؟ هو الإفساد. فلما أفسدوا في الأرض الله سبحانه وتعالى استبدلهم بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي آية محورية الآية 9 لتعني مسؤولية الأمة عن الكتاب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يبقى إذن الكتاب الذي يهدي التي أقوم هو إيه؟ هو كتاب الله سبحانه وتعالى. هو بتسأل هل الكتاب هو الوحي؟ الكتاب هو القرآن، والقرآن متضمن للسنة، بس الأصل أنه بيطلق كلمة الكتاب بتطلق على إيه؟ على القرآن، والقرآن نفسه أحال على السنة فأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في السنة، لكن الكتاب ككلمة بتطلق على إيه؟ على القرآن. طيب بيقول إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالآية عرفتنا إن مصدر الاهتداء هو فين؟ هو في كتاب الله سبحانه وتعالى، فاستمسكوا بهذا الكتاب واستعصموا به فإنه يهديكم أيها المسلمون التي أقوم. وفي كتاب آخر هيكون، وشفتوا مسألة الكتاب مكررة في الصورة، إن في كتاب هو كتاب الدنيا اللي هو المنهج، وفي كتاب آخر وهو كتاب الآخرة اللي هو هيكون كتاب الأعمال، هل هو مطابق لكتاب الوحي؟ فأنت أعمالك كانت مطابقة لما أمرك الله سبحانه وتعالى به فتدخل الجنة، أم ستكون مخالفة؟ فربنا سبحانه يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة إيه؟ كتابا، كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى إذن الصورة بتقول لك إن انتقال الكتاب من الأمم إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنت يوم القيامة هتسأل هل فعلت وعملت بما في الكتاب، فسيخرج لك كتاب، الكتاب ده هو إيه؟ أعمالك، فإذا كانت مطابقة لأوامر الكتاب اللي هو القرآن ستدخل الجنة. طيب إيه هي بقى الأوامر الرئيسية في الكتاب اللي قلنا الأوامر المشتركة اللي جاءت في كل الكتب السابقة اللي هي كتب الأنبياء جميعا من أول بقى أوامر الكتاب؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بدأت أول حاجة بإيه؟ بالتوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، رقم 2 بر الوالدين وبالوالدين إحسانا. يبقى هتشوفوا تلاقوا إيه، حتى هم يعني انتشر جدا، ومصطلح الإيه الوصايا العشر لو أنتوا سمعتوا قبل كده، الوصايا العشر دي هي الوصايا الإيه العشر اللي جاءت في الإيه في التوراة والإنجيل، وهذه الوصايا العشر هتلاقوها هنا كلها في سورة الإسراء، اللي هي أولها الإيه التوحيد، ثانيها الإيه بر الوالدين، ثالثها استعمال المال في أوجه الخير، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وشوف يا شباب إن ربنا سمى هذا حق، يعني أنت تؤتي ذا القربى من مالك ربنا سماه حق. ليه؟ لأن هو إذا كان محتاجا وأنت الوحيد القائم عليه فأنت في هذه الحالة بيكون له حق في مالك، والمسكين أيضا له حق، وابن السبيل له حق. وليس معنى ذلك أن أنت بقى تقعد تنفق مالك كله على الأقارب والأهل والإخوان وتنسى نفسك وتنسى من تعول ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يبقى نرجع تاني نقول إيه، إن بداية الصورة أو بداية الوصايا العشر هي الكلام على إيه؟ على توحيد الله سبحانه وتعالى، ثانيا بر الوالدين، بعدين استعمال المال والتوازن بين البخل والإسراف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. بعض الأمور اللي هي اتفقت عليها الفطر أصلا، فطر الناس، اللي هي النهي عن قتل الأولاد، والنهي عن الزنا، والنهي عن الفاحشة، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وطبعا يا شباب الآية جت مرتين في القرآن، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي آية تانية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الفرق بينهم خشية إملاق اللي هو أنت أصلا خايف ان الاولاد يكونوا سبب في الفقر، فهو بيقتل اولاده سواء ب يعني ان هو يقتلهم وقت البنات او غيره، عشان ايه؟ خايف ان هو حالته كويسه بس خايف يوم الايام يبقى فقير. اما من املاق يعني هو فقير بالفعل، فخايف ان اولاده يكونوا ايه يعيشوا معاه في نفس الفقر فبيقتلهم. الحالتين ربنا سبحانه وتعالى نهى عنهم، سواء انت غني وخايف ان اولادك الكتير يكونوا سبب للفقر فربنا بيقول لك لا نحن نرزقهم، نحن نرزقهم وإياكم، والتانية نحن نرزقكم وإياهم. فالفرق بينهم نرزقهم لما كان إيه؟ لما كنت أنت غني، وخايف ان ولادك يكونوا سبب فقر، فربنا قال لك ان ربنا اللي بيرزقهم مش انت، ومالهم هيجي لهم مش انت اللي بترزق ولا انت اي حاجه خالص، ربنا هو الذي ينزل الرزق واسبابه. فما تخافش ابدا، خلف براحتك واولادك ربنا هيرزقهم، واتجوز وخلف وتكاثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكاثروا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه. فيعني على قد ما تقدر من الاولاد كتر جدا وربنا اللي بيرزقهم. فدي الايه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي هو لو انت بقى فقير وخايف ان انت اولادك هيعيشوا معاك في الفقر، فربنا قال ايه نحن رزقكم واياهم، يعني بالعكس الولد هيكون سبب في سعه الرزق، كل ما تخلف اكتر كل ما ربنا يوسع عليك اكتر. وطبعا الناس كلها يعني مش هقول مجربه، ولكن الناس كلها مشاهده الواقع ده، ان كل واحد في الدنيا يعني في حياتنا كلها شفنا الكلام ده، ان اي واحد ربنا سبحانه وتعالى بيرزق اولاد بيجد سعه في الرزق ورغد في العيش بسبب ايه اولاده دول يعني. والنهي عن الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. وطبعا زي ما انتم ملاحظين ان النهي هنا كان عن قرب الزنا مش مجرد الزنا، يعني اي علاقه محرمه بين ولد وبنت ده قرب من الزنا. اي واحد بيكلم واحده على الخاص وبينهم علاقات وبينهم مسجات وبينهم كلام واسئله وحوارات ورفع الكلفه وزياده الالفه والكلام ده كله، فده هو قرب من الزنا. تمام، فبالتالي نحذر من هذا الاشياء. طبعا بنات كتير بتسال واولاد عن هذه العلاقات، فبنقول ان اي علاقه محرمه هي قرب من الزنا، اي خلوه هي قرب من الزنا. وحتى كان على جروب البنات اخت بتسال يعني على مساله الكلام بين الزملاء وكلام زي كده، فبنقول ان ده مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. كانت بتقول ايه الدليل؟ يعني الدليل ان الله سبحانه وتعالى نهى عن القرب من الزنا وليس عن الزنا، اي محاوله اختلاط وعلاقات هي نوع من القرب من الزنا. طيب يعني كده يبقى في انحزال تماما بين الرجال والنساء في المجتمع، ما حدش يعرف بعض؟ لا، هيبقى في علاقات، بس العلاقات في محدوديه الايه الضروره وفي محدوديه المصلحه وفي محدوديه الاحترام وعدم الخلوه. النبي عليه الصلاه والسلام وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم لما كانت امراه تاتي ولها عنده سؤال يقول اخرجي الى الطريق، ويقف في الطريق قدام الناس يكلمها، ما ياخدهاش على جنب مثلا او في المسجد او كده، لا يقول لها انت عايزه تساليني سؤال ما فيش مشكله خالص، اطلعي على الطريق وانا قبلك على الطريق بره تساليني. ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق قدام الناس كده، والمراه تاتي وتساله امام الجميع. فده هو الشكل الايه الاطار العام للعلاقات، ان تبقى حاجه الناس كلها شايفاها، حاجه الناس كلها عارفاها، حاجه ما فيش فيها اي خضوع بالقول ولا فيها اي شبهه ولا فيها اي شيء. تمام، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وقف زي ما انتم عارفين مع السيده صفيه في يوم من الايام في شارع كده، واقف هو وزوجته السيده صفيه، فاتنين من الصحابه شافوا النبي عليه السلام فاسرع يعني جروا بسرعه عشان ايه شافوا النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع واحده، فما حبوش ان هو يشوفوه في يعني واقف مع واحده وهم اكيد متيقنينها اكيد هتبقى يعني ايه هتبقى زوجته هتبقى بنته كده يعني، ومع ذلك اسرعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما انها صفيه، بالراحه كده امشوا بالراحه تعالوا دي سيده صفيه. فالصحابه استغربوا يعني قالوا احنا يا رسول الله يعني معقول هنفكر ان هي واحده مش زوجتك او مش بناتك او اولادك او زوجاتك، اكيد دي واحده من محارمك يعني احنا اكيد متاكدين من كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني خشيت ان يلقي الشيطان شيئا في قلبكما فتهلك، انا خفت عليكم انتوا ان انتوا ايه الشيطان بعد ما تعدوا يقول يا ترى دي كانت مين، لا تكون واحده تانية، لا تكون مش عارف ايه، مجرد ان انت تفكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه المعصيه يكون سبب في هلاك ايه الصحابي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهما من الفتنه فقال لهم على رسلكما انها صفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو لم يضع نفسه في موضع الشبهات. فده برضو رساله الى كل اخ وكل اخت وكل داعيه وكل اخ مسلم ان هو لا يضع نفسه في موضع الشبهات، دايما خلي علاقتك واضحه، علاقتك ما فيش فيها شبهات، بتتكلم في العلن قدام الناس كلها، ما فيش اي شيء، بالذات في علاقات النساء كن حذرا جدا لانها من اكثر الامور التي تفهم بالخطا. يعني حتى لو انت نيتك كويسه وهي البنت نيتها كويسه وبتكلموا في حاجه في مصلحه شغل او في حاجه واضحه جدا او في عمل مشترك بينكم، لكن ممكن الناس تفهم هذا الامر على غير ايه على غير موضعه، فلا بد تكون انت ايه تنقى بنفسك عن الشبهات. تمام يا شباب، فده برضو ايه من مساله ايه ولا تقربوا الزنا. وبعدين النهي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فإذا قلنا دي إيه؟ دي آيات الحكمة والمعاني الإيه التي يعني بنقول إن هي تكررت في الكتب فجمعها الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن. جميل يا شباب، بعد كده هنلاقي في الصورة كلام كتير جدا على خطورة القرآن وأهمية القرآن، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزدهم إلا نفورا، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. طبعا في آية مركزية جدا في الصورة ومهمة في مسألة سنن هلاك الأمم. طبعا احنا زي ما قلنا ان سورة الإسراء بتتكلم عن انتقال قيادة البشرية من الأمم السابقة إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففيها أيضا جاء فيها تحذير. تحذير لإيه؟ إن ربنا سبحانه يعلمنا لماذا أهلكت الأمم السابقة فجاءت إيه؟ جاءت قيادة البشرية إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الله سبحانه وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يبقى إذن إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أهلك الأمم السابقة. طيب بنقول بقى ايه سبب الاهلاك؟ فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا انه اذا اراد ان يهلك قرية، واذا اردنا ان نهلك قرية، امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طبعا في قراءة اخرى لنفس الآية: واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها، يعني جعلناهم الامراء يعني. طيب هنا يا شباب الامر هنا هو امر كوني ولا امر شرعي؟ الناس اللي درست عقيدة بقى معانا، هل لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، الأمر هنا هو أمر كوني ولا أمر شرعي؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ الأمر الشرعي إن ربنا شرع لهم ذلك، يعني أمرهم بذلك شرعا زي ما ربنا أمرك بالصلاة كده. لكن الأمر الكوني إن ربنا يقضي عليهم أن يفعلوا هذا الأمر. زي ما نقول إيه مثلا؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قدر، أما مثلا تعمل حاجة غلط مثلا فتقول قدر الله ما شاء فعل، يعني ربنا قضى وقدر ان هذا الامر يحدث وما علي الا التوبه، ما فيش حاجه اقدر اعملها الا التوبه. فالامر هنا فعلا زي ما قلت هو امر كوني. فربنا يقول ايه؟ واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ده طبعا ايه؟ احد التفسيرين يعني. والتفسير الثاني الامر امر شرعي. يعني ايه امرنا امر شرعي؟ يعني ربنا يقول واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، اي بالطاعه، ففسقوا. فايه اللي يحصل؟ ما يسمعوش الكلام. يعني ربنا يامرهم الامر الشرعي، فايه اللي يحصله؟ ردهم يكون ايه؟ ففسقوا فيها، لان يعني هم ما يسمعوش الكلام، يعني يخالفوا الامر الشرعي، ويكون نتيجه استجابتهم الامر الشرعي هو الفسق والعياذ بالله وعدم الامتثال لامر الله. المهم في النهايه ان اللي بيحصل ان اي قريه ربنا سبحانه وتعالى يريد اهلاكها اللي بيحصل فيها اللي هي بيحصل فسق من المترفين، فبتكون النتيجه هي الاهلاك والعياذ بالله. نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه. طيب وزي ما قلنا نكمل بقى في مسألة إيه القرآن. قلنا إيه أهمية القرآن: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزدهم إلا نفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقول الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقول الله سبحانه وتعالى عن القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا فسارة. وقول الله سبحانه وتعالى: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقول الله سبحانه وتعالى عن القرآن: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. شفت يا شباب قد إيه الآيات اللي بتتكلم على عظمة القرآن وعلى أهمية القرآن وعلى القيام بالقرآن وعلى الاستشفاء بالقرآن وعلى عظمة القرآن وأنه لا مثيل له وأنه هو مليء بالأمثلة ومليء بالآيات وأنه نزل بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وأنه سبب الرفعة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالآيات كلها بتتكلم على أهمية القرآن. ففهمنا من الصورة بسرعة كده عشان على سورة الكهف سورة الإسراء، فهمنا منها أولا انتقال قيادة البشرية جميعا في العلم والأمانة والدين من بني إسرائيل ومن الأمم السابقة إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهمنا ليه بني إسرائيل استبدلوا؟ لأنهم فسقوا ولم يطيعوا أمر الله سبحانه وتعالى فاستبدلهم الله بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودي سنة في جميع القرى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفهمنا أهمية القرآن والآيات الكثيرة بتتكلم على عظمة القرآن وعلى استشفاء بالقرآن وأهمية القرآن والرفعة بالقرآن وإقامة الصلاة بالقرآن وإنزال الأمثلة في القرآن والتحدي بالقرآن وإنزاله بالحق. وتنتهي الصورة: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا المفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وتنتهي الصورة بالسجدة بين يدي الله سبحانه وتعالى بين عظمة القرآن والخشوع في القرآن. وبتبدأ سورة الكهف بالحمد والثناء على كتاب الله سبحانه وتعالى: فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كأنها مكملة لسورة الإسراء في مسألة الثناء على كتاب الله سبحانه وتعالى وعظمة القرآن. سورة الكهف يا شباب هي من الصور العظيمة جدا جدا اللي فيها النجاة من الفتن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها سببا للنجاة من الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف كانت له عصمة من الدجال. وفي حديث آخر: من أدركه منهم، وفي حديث آخر: من أدركه منكم أي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، رواه مسلم. فإذا السورة هي فيها كلام عن الفتن وأسباب النجاة من الفتن، وهي نفسها كانت نجاة من أعظم فتنة للبشرية وهي فتنة المسيح الدجال. معايا يا شباب؟ وصورة الكهف يا شباب بتناقش قضيتين مهمين جدا جدا. القضية الأولى هي زي ما احنا قلنا أسباب النجاة من الفتن وأنواع الفتن المختلفة، والنقطة الثانية هي الرضا بالقضاء والقدر. فدول نقطتين واضحين جدا جدا في صورة الكهف. صورة الكهف فيها أربع قصص، كل قصة فيها فتنة من الفتن وكيفية النجاة منها. ففيها فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة الملك. دول الأربع أنواع من الفتن اللي جات في الصورة، وأسباب النجاة من كل فتنة من هذه الفتن، مع قلنا مسألة الرضا بالقضاء والقدر في قصة مين؟ في قصة موسى والخضر. تمام يا شباب؟ طيب تعالوا نقرأ الصورة مع بعض. فبداية الصورة بقصة أصحاب الكهف وكيف دخلوا الكهف، وكانت القصة العجيبة أن هؤلاء الشباب بدأ الموضوع معهم بالعزلة عن الناس والترك، ودي كانت فتنة، هي القصة الأولى أصلا، فتنة الدين، إن هم فتنوا في الدين وكان قومهم يريدون أن يجبروهم على عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ففر هؤلاء الشباب بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى إلى الكهف. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يبقى الموضوع كان فتنة إيه؟ فتنة دين. لهم سابوا قومهم والأهلهم عشان مال ولا عشان سلطة ولا عشان زواج ولا عشان شغل ولا عشان أي حاجة. كان السبب الوحيد اللي سابوا قومهم وخرجوا هو إيه؟ هو فتنة الدين. يبقى القصة الأولى بتحكي فتنة الدين. طيب كانت الأمر من الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى أمرهم وأوحى إليهم فقال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يبقى دي كانت الفتنة الأولى، وكانت النجاة فيها بالصحبة الصالحة والبعد عن الفتن. وهنشوف هنجمع في الآخر أسباب النجاة من الفتن، لكن نفهم الصورة بصفة عامة. القصة الأولى هي قصة قصة الفتنة، فتنة الدين، والنجاة فيها كانت بالصحبة الصالحة والبعد عن الفتن. ويدهم الله سبحانه وتعالى بالمعجزات زي ما انت شفتوا 300 سنين وازدادوا 9 قعدوا 309 سنة. في قول طبعا ان 300 دي هي التوقيت الميلادي و309 التوقيت الهجري، بس قول ما فيش عليه دليل، هو مجرد حسابات يعني قد تكون صحيحة. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفيهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، عشان مسألة قرح الفراش وإن هم يصحوا لو أجسادهم سليمة. ودي حاجة احنا بنعملها حتى مع المرضى بتوعنا في العيادة المركزة وكده، لما يجي مريض انت بتحاول ان انت دايما تقلبه ودايما تعتني يعني بجسمه، بحيث ان هو لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالشفاء ويصحى مره تانية يلاقي جسمه سليم، ما يلاقيش فيه قرح فراش ولا يعاني من مشاكل بعد الاستشفاء يعني. طيب يبقى ديت كانت الفتنه الاولى وهي فتنه الدين. الفتنه الثانيه او قصه ثانيه فيها فتنه المال، وفيها واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. يبقى ده راجل ربنا سبحانه وتعالى مده في في العطاء من المال ومن الجنان والزروع، راجل عنده مزارع وعنده جنان وعنده كلام ده كله، وربنا سبحانه وتعالى اعطاه كل هذا المال، فاذا به والعياذ بالله يكفر بالله سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. ففتنه المال نسته اللجوء الى الله سبحانه وتعالى وشكر النعمه، قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. وقلنا يا شباب إن هنا في معنى دقيق جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى قال له الذي خلقك من تراب، يعني صاحبه قال له الذي خلقك من تراب. طيب مع إن مراحل الخلق مختلفة، يعني الإنسان خلق من من تراب ومن نطفة ومن علقة، وتأتي صور مثلا خلق الإنسان من علق في صورة العلق، وتأتي كل مرحلة مناسبة للصورة بتاعتها. فهنا عشان صاحبه كان عايز يوريله قد إيه هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، جاء إلى الدنيا ولا يملك شيء، فقال له الذي خلقك من تراب، أنت جاي من تراب أصلا، فانت واحد جاي من تراب جاي تتفاخر بشويه جنان وثمر واموال، انت اصلا جاي من تراب ولا تملك شيء، جيت الى الدنيا ولا تملك شيء، فايه فانكسر لله سبحانه وتعالى وتواضع لله سبحانه وتعالى. فقال له ايه؟ الذي كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا الى اكن نهايه الرجل المغرور بماله واحيط بثمره، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. فدي كانت القصة الثانية. القصة الثالثة اللي فيها بنعرف فتنة العلم، ان سيدنا موسى صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا الانبياء جميعا نقدر نقول ايه صلى الله عليه وسلم، مش مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا حاجة، اي نبي تقدر تقول ايه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان يظن ان هو اعلم اهل الارض، فلما سألوا بني اسرائيل في يوم من الايام من اعلم اهل الارض، فهو طبعا نبي وهو اكيد اعلم قومه، بس هل هو أعلم أهل الأرض؟ ما كانش فيه وحي يقول له الكلام ده، لكنه اجتهد من تلقاء نفسه وقال إيه؟ قال أنا، قال لهم أنه هو أعلم أهل الأرض، فظن أن لديه من العلم ما يجعله أعلم أهل الأرض، خاصة وأنه من أولي العزم من الرسل، فأوحى الله إليه بأنه يوجد من هو أعلم منك، فاطلب هذا الرجل. يعني ربنا قال له إيه؟ قال له لا، في واحد أعلم منك اللي هو مين؟ اللي هو الخضر، وعرفه الطريق اللي هو يوصل فيه. طيب كان العلامة ايه؟ العلامة ان هو لما يأتيه النصب ويتحرك الحوت وينزل الماء ساعتها يبقى ايه؟ يبقى ده المكان اللي فيه الخضر. فلما وصلوا فضلوا ماشيين لما ايه اللي حصل زي ما انتم عارفين، ان هو لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فقال الغلام هات لي الايه، هات لي السمكه اللي هناكلها، فالحوت اللي هو السمكه اللي معاهم نزلت في البحر، فقال له الموضع ده هو موضع الخضر، فرجعوا قصصا على اثرهما قصص. طبعا مسألة قصص دي اختلف فيها العلماء برضو في تفسيرها، هل قصصا معنى ان هو عودا على بدء يعني اللي مشوا رجعوه، فهو قصصا يعني ايه تقصوا نفس الاثار اللي هم مشوا عليها وهم رايحين رجعوا عليها نفسها عشان يرجعوا نفس الموضع، ولا قصصا كانه قصاصا زي ما انت ايه يا موسى تجرأت واجتهدت وقلت انك اعلم اهل الارض ولم يوحى اليك بذلك، فانت عوقبت بايه بالمشي هذه المسافه كنوع من التعب يعني، وربنا سبحانه ايه يؤدب انبياءه بما شاء يعني، وده طبعا من ايه من تربيه الله سبحانه وتعالى لاوليائه وانبيائه، وسيدنا موسى هو من اولي العزم من الرسل، فكان ذلك وكانه عتاب لطيف من الله سبحانه وتعالى يعني، ان انت كما انك فعلت ذلك بلا مجرد اجتهاد يعني، فمشى هذه المسافه قصصا يعني ايه عقابا يعني. فلما وصل لسيدنا الخضر، سيدنا الخضر اشترط عليه الشروط اللي انتوا عارفينها، قال لو ايه فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. قال والله لو عايز تصاحبني يبقى في شرط. ايه الشرط؟ ان انت اي حاجه تشوفها ما تسالش عنها لحد ما انا اللي احكي لك على سبب اللي انا عملته ده. فسيدنا موسى قال له طبعا زي ما انتم عارفين ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. وبدات في الرحله المباركه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وددت ان اخي موسى صبر، يعني قال يا ريت سيدنا موسى كان صبر اكتر عشان ايه نتعلم اكتر عن علم هذا الرجل العظيم الخضر. فتخلل في هذه الايه الرحله مواقف ثلاثه عجيبه جدا. الموقف الاول زي ما انتم عارفين السفينه التي خرقها الخضر، هم كانوا ماشيين ولقوا سفينه فركبوا مع اصحاب السفينه، واصحاب السفينه دول ناس فقراء يعملون في البحر، وكان السفينه بتاعتهم دي هي مصدر رزقهم، وهم يعني انعموا وتفضلوا على سيدنا موسى والخضر ان هم يوصلوهم بالسفينه، فكان المفروض ان عاقبه هذا الفعل هو الشكر، ان هو يديهم اجر يديهم هديه يدعي لهم يعني، سيدنا موسى كان متوقع كده. تخيل كده انت راكب السفينه مع سيدنا الخضر، والخضر رجل صالح، فانت مستني ان هو لما ينزل من السفينه يقوم يطلع فلوس يديها لهم هيدعي لهم هيعمل حاجه، فاذا به وهو نازل من السفينه يخرقها يعني يكسر فيها ايه خشبه تخليها معيبه، طيب ده كده هيغرقه. فسيدنا موسى تعجب جدا ما قدرش ان هو يسكت، يعني ازاي تعمل كده مش معقول. فطبعا ايه لما سيدنا موسى سال عن هذا السؤال قال له بس انت كده ايه خالفت الاتفاق بتاعنا وبدات تسال على ايه على الحاجات اللي انا قلت لك ما تسالش عنها. فسيدنا موسى اعتذر له وقال له انا نسيت وايه المره الجايه مش هسال تاني ان شاء الله. جه المره الثانيه فسيدنا برضو الخضر ماشي مع سيدنا موسى وقابله غلام طفل صغير لم يبلغ الحلم وما عملش حاجه، فسيدنا ايه سيدنا الخضر قتل الغلام. قتل الغلام يعني شيء عظيم جدا وشيء تستنكره كل الناس، فسيدنا موسى ما قدرش ان هو يسكت، ايه اللي انت بتعمله ده بتقتل الولد ده ليه؟ فقال له بص انت برضو سالتني مره تانية عن ايه عن شيء انا قلت لك ما تسالش عنه، فقال له خلاص دي اخر مره ولو سالتك مره ثالثه يبقى هذا فراق بيني وبينك. فمشوا ووصلوا لمكان من الاماكن فوجدوا فيه جدار، راحوا قريه وقعدوا ايه أبوا أن يضيفهما. يعني يا جماعة مين يضيفنا؟ مين ياخدنا عنده ضيوف النهاردة؟ مفيش حد أبدا في القرية راضي أنه إيه يضيف سيدنا موسى وسيدنا الخضر. ففي النهاية سيدنا الخضر خارج من القرية، المفروض أنه هو بقى ناقم على هذه القرية وزعلان من أهل هذه القرية، فإذا بجدار يريد أن ينقض فأقامه، لا إيه جدار كده هيقع، فإذا بيجيب مونة وبتاع ويقعد إيه يلحم في الجدار ويظبط الجدار ويحسن بناء الجدار عشان الجدار يعيش فترة أطول. طب ده العكس ما هو متوقع تماما. أنت متوقع أن أنت خارج بقى إيه ناقم على الناس دي، والله ما نعمل لهم حاجة وتخرج غضبان وكده. لا، سيدنا الخضر إيه قاعد يصلح في الجدار ويرمم في الجدار. فسيدنا موسى برضو تعجب جدا فما قدرش أنه يصبر، قال له إزاي بتعمل كده؟ ده الناس دول إيه مرضوش أنهم يعملونا يضيفونا وكذا وكذا، إزاي أن أنت تقيم لهم الجدار مرة أخرى؟ فقال له هذا فراق بيني وبينك. خلاص كده التالتة ايه تبتة، خلاص سألت على ثلاث اسئلة انتهت صحبتي لك، تعال بقى ايه اعرفك ايه اللي حصل. في المرة الاولى السفينة، انتوا طبعا عارفين القصة بس انا بحكي لكم بشكل سريع كده عشان ايه نرجعها بسرعة. القصة الاولى كانت السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، تمام زي ما احنا عارفين، وهم وصلونا كل حاجة، فكفئتهم بخرق السفينة. ليه؟ عشان كان في ملك يأخذ كل سفينة غصبة. طبعا كل سفينة هنا معناها كل سفينة ايه سليمة. فلما انا عبت السفينه اللي حصل حافظت عليهم السفينه، تمام. فالسفينه هنا ايه بقت ملكهم والملك مش هيقدر ياخدها منهم بسبب ايه، بسبب ان انا سبب انها اصبحت معيبه بفعل سيدنا ايه سيدنا الخضر. الثاني الغلام، الغلام زي ما انتم عارفين كان الغلام كان دون البلوغ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ان هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا، يعني الولد ده بمجرد بلوغه كان هيبقى كافر. فلما قتله الخضر ايه اللي حصل؟ مات مسلما وايه ودخل الجنة، لانه من ابناء المسلمين وابو امه ايضا هيجتمعوا به في الجنة، وكان هيرهق ابويه طغيانا وكفرا، فايه الكلام ده انتهى وربنا سبحانه وتعالى اخلف عليهم بغيره من المؤمنين الاولاد المؤمنين، تمام. طيب الثالث اللي هو الجدار، زي ما انتم عارفين كان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. انت شفت اهل المدينة كانوا عاملين ازاي، مرضوش ان هم يضيفونا، ناس في غاية البخل وغاية الحقد، والجدار ده لو كان وقع والاطفال دول صغار كان ايه اللي هيحصل؟ كانوا هياكلوا مالهم وهياخدوا الايه الكنز بتاعهم. فسيدنا الخضر اراد انه يحفظ عليهم الكنز بانه هو ايه يرمم الجدار، فالجدار ما يقعش الا وهم كبار يقدروا يدافعوا عن الكنز بتاعهم وياخدوا الايه الورث بتاعهم من ابوهم، وكان ابوهما صالحا، تمام. طيب ايه اللي استفادوا من هذه القصص يا شباب؟ اولا ان مش كل اقدار الله سبحانه وتعالى وافعال الله هي على ما نرى. فخرق السفينه كان حفظا لها، وقتل الغلام كان رحمة له ولأبويه، فهو دخل الجنة وأبويه اترحموا من الطغيان والكفر اللي كان هيحصل. وترميم الجدار كان حفظا للمال الذي تحته لأهله، فلو كان عجل بظهور الكنز كان هيؤكل ولن يصل لمستحقيه. فدايما أقدار الله سبحانه وتعالى بتكون على عكس ما ترى، ممكن أنت تشوف حاجة وتكون الأقدار مخالفة تماما في الظاهر، ولكنها في الباطن رحمة وحلم من الله سبحانه وتعالى وحفظ من الله سبحانه وتعالى ورزق من الله سبحانه وتعالى. فكانت أفعال الخضر هي صورة للإيمان بالقضاء والقدر. طيب السؤال بقى المهم جدا اللي هيسأله كتير من الناس، هو سيدنا الخضر عرف الكلام ده منين؟ ايه رأيكم؟ فالإجابة بمنتهى البساطة ان سيدنا الخضر لا يخرج عن كونه واحد من اثنين، اما ان هو نبي اوحى اليه من الله بذلك، تمام، لو اوحى اليه فهو نبي فهو أوحى إليه مباشرة من الله بذلك، أما إن هو تابع لنبي أعلمه هذه المعلومات الغيبية. فهذه أشياء لا تعرف إلا بوحي من الله، سواء بشكل مباشر إن هو نبي فأوحى إليه ذلك بشكل مباشر، أو تابع لنبي فأوحى إليه بذلك عن طريق النبي الذي إيه الذي يتبعه. ففي النهاية هذه أمور لا تعرف إلا بالوحي. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن طبعا الصوفية عندهم الخضر ده هو إيه، هو سورة القدر، وعندهم العلم علمان، علم الشرع وعلم القدر، وعلم الشرع اللي هو سيدنا موسى وعلم القدر اللي هو الخضر. فممكن عندهم يعني في اعتقاد الصوفية الأولياء يفعلون أشياء، الأولياء أو الأولياء يفعلون أشياء مناقضة للشرع لعلمهم بالقدر، والكلام ده طبعا من السخافات ومن الايه ومن الشطحات الصوفية. لا يفعل ذلك إلا النبي بوحي من الله سبحانه وتعالى، ما فيش حاجة اسمها ولي بيعرف الغيب ويفعل أشياء مخالفة للشرع، يعني يقتل واحد. هل لو جه في زماننا كده واحد قتل واحد نقول له ليه؟ يقول اصل كان هيبقى كافر، هل هذا الشيء مقبول؟ هل هذا الشيء يعني يعذر به؟ ولا يقتل قصاصا، لا خلاص الكلام ده لا يفعله الا نبي بوحي من الله سبحانه وتعالى. تمام، لو جه واحد كده وايه وقام خرق سفينه نقول له ليه؟ يقول والله اصل في مش لا انت مالكش دعوه، انت كنت تقول لهم ده كان نبي يوحى اليه، انت لو انت عندك هذا العلم تروح تقول لاصحاب السفينه خدوا بالكم في ملك وبياخد السفن كذا كذا، فاعملوا انا بنصحكم تعملوا خرق في السفينه عشان تنجوا من هذا الملك الطاغيه. ده واجب عليك كمسلم في شريعه الاسلام الان، لكن ما ينفعش تعمل حاجه زي كده وتقول اصل كنت اعرف. لا، لست معذور انك تعتدي على مال غيرك بعلم ايه انت تعلمه وهم لا يعلمونه، حتى لو انت عرفت بالعلوم البشريه العاديه مش غيب ولا حاجه ان في ملك طاغيه بياخد كذا وكذا ولو خرقوا السفينه هيحصل كذا، تروح تقول لهم انت لا تملك حق التصرف في مال الغير. تمام، فده كان ايه، كان استثناء لانه كان نبي يوحى اليه. واضح يا شباب؟ طيب مساله الغلام دي يا شباب دايما بيقول فيها رد على ايه، على ايه شبهات القضاء والقدر. ازاي؟ هذا الغلام، هذا الغلام انتوا عارفين ان في مراتب الايمان بالقضاء والقدر بنؤمن باربع مراتب. ايه هي؟ بنؤمن بعلم الله السابق ان ربنا يعلم افعال العباد قبل ان يفعلوها، ده رقم واحد. رقم اثنين ان الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل ان يفعلوها برضو. رقم ثلاثة ان الله سبحانه وتعالى يخلق افعال العباد. رقم اربعة ان هذه الافعال مخلوقة وتقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تمام، يبقى العلم والكتابة والمشاء والخلق، دول اربع مراتب من مراتب الايمان بالقضاء والقدر. اللي منكم درس عقيدة عارف الموضوع ده كويس جدا يعني. فبنقول ان قصة الغلام دي فيها اثبات او رد على شبهات الناس اللي تيجي تقول لك طب لماذا نفعل الافعال اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلمها ويكتبها ويشاؤها واحنا في الاخر اللي بنتحاسب عليها؟ فبنقول له تعالى مثال واضح جدا في القرآن، غلام الخضر، هذا الغلام الذي قتله الخضر، الله سبحانه وتعالى يعلم انه كان ايه كافرا، صح؟ هذا الغلام الله سبحانه وتعالى كان يعلم ان هذا الغلام لو ايه لو بلغ سيكون كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا، يبقى الغلام ده كان هيبقى كافر وربنا يعلم ذلك ولا لا؟ يعلم سبحانه وتعالى. كتب ذلك ولا لا؟ كتب سبحانه وتعالى. طب هل الغلام عوقب على الكفر اللي ربنا علم هو كتبه ولا لا؟ لم يعاقب. ليه لم يعاقب؟ لانه لم يصل الى مرتبه البلوغ والتكليف، فلم يختر هذا الايه الكفر بنفسه. الغلام ما وصلش لدرجه البلوغ والتكليف واختار الكفر، ما وصلش لدرجه الايه انه يبقى غلام مكلف ويبلغ ويختار الكفر. لو اختار الكفر لمات كافرا، لكنه مات قبل التكليف ورفع القلم عن ثلاث منهم الايه الغلام حتى يبلغ او الصغير حتى يبلغ. فهذا الغلام رغم ان هو مكتوب في اللوح المحفوظ ان هو كان هيبقى كافر لو عاش، والله سبحانه وتعالى يعلم ان هو كان هيبقى كافر لو عاش، ومع ذلك دخل الجنه في كفاله ابراهيم عليه السلام. ليه؟ لانه من ابناء المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ. فهذا دليل واضح جدا ودامغ في الرد على الناس اللي بتقول لك كيف ايه في علم وكتابه ومشاء وخلق وكيف يعاقبنا الله سبحانه وتعالى على ذنوبنا. بنقول ربنا سبحانه وتعالى يعاقب من يفعل الذنب لانه اختار الذنب، لانه فعل الذنب بمشيئته واختياره، والا لو فعلت الذنب بدون مشيئه ودون اختيار تبقى ايه؟ تبقى معذور. واحد مثلا داس على المصحف وما يعرفش انه مصحف، فاكره كتاب كده وداس عليه، هذا الفعل كفر لكنه ليس كافر. ليه؟ لانه ما كانش يعرف انه مصحف، فما كانش في اختيار. تمام، فعل شيء وهو ناسي لا يعاقب عليه. ليه؟ شرب الخمر وهو لا يعلم انها خمر، كان فاكرها ميه فشربها طلعت خمر، كان فاكره عصير شربه طلع خمر، برضه رفع عنه القلم. ليه؟ لانه لم يكن ايه مختارا. فاذا لماذا يعاقبك الله؟ يعاقبك الله سبحانه وتعالى على الافعال التي فعلتها بمشيئتك واختيارك. واضح يا شباب؟ فغلام الخضر من المواضع الجميله جدا اللي بترد على سؤال القضاء والقدر في مساله ايه كيف يعاقبنا الله سبحانه وتعالى على اعمال من الذنوب فعلناها وهو يعلمها وكتبها وشاءها واختارها سبحانه وتعالى ان نفعلها. بنقول لا، هو سبحانه وتعالى كتب وعلم وشاء وخلق، لكن في الاخر انت فعلت الفعل بمشيئتك واختيارك. والا لو ربنا علم وكتب وشاء وخلق وانت في الاخر فعلت هذا الفعل بدون مشيئه بدون اختيار كنت مكره، لما مر علينا ايه سيدنا عمار في سوره النحل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. سيدنا عمار لما اكره على النطق بكلمه الكفر ربنا سبحانه وتعالى ايه رفع عنه الحرج وقال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لانه ايه لم يختر هذا الكفر. واضح يا شباب؟ فدي كانت حته مهمه جدا في القضاء والقدر. طيب يبقى دي قصه تانية وهي فتنه العلم وهنتكلم عليها دلوقتي ازاي الله سبحانه وتعالى يعني ينجي منها. الفتنه الثالثه يبقى قلنا فتنه الدين وفتنة المال، والثالثة فتنة العلم، والرابعة هي فتنة الملك اللي هي فتنة مين؟ فتنة ذي القرنين. قال الله عز وجل عنه إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فسيدنا الخضر قال لهم إيه فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. طيب علاقة القصة الأربعة، القصة الأربعة يا شباب فيها تدرج عجيب جدا ما بين فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة الملك. طيب إيه الجامع بينهم؟ في حاجات كثيرة جامعة بينهم، منها ممكن يكون ده الترتيب للبناء الإيماني للشخص. يعني يعني الإنسان الأول أول ما يلتزم بالدين بيفتن في الدين، فلابد أن تنجو بدينك أولا. يبقى أول حاجة إيه؟ النجاة من فتنة الدين، إن أنت تنجو بدينك وتوحيدك من ضغوط المجتمع ومن فتن المجتمع، ده رقم واحد. رقم اتنين إن أنت فتنة الدنيا اللي هتقابلك، تنجو من فتنة الدنيا، من إيه؟ فتن الشبهات والشهوات وفتنة النساء وفتنة المال وفتن الدنيا كلها. يبقى ده إيه؟ فتنة الدنيا اللي هي متمثلة في فتنة المال في القصة الثانية. ثم لابد أن تطلب العلم، ثم تبدأ في الدعوة إلى الله والتمكين والملك. يبقى ديت إيه؟ أربع مراحل لابد تمر بهم الدعوات أو حتى الإيه؟ الأفراد أو المجتمعات أو الدعوات، اللي هي النجاة بالدين، وبعدين النجاة من فتنة الدنيا، وبعدين العلم الصحيح الذي يرشد إلى الإيه؟ التمكين والملك والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على مستوى الملك يعني. تمام؟ يبقى ده إيه؟ دي أحد العلاقات. العلاقة ممكن تكون في علاقة تانية، إن فتنة الدين هي أن يفتى المرء بدينه ويبتعد عنه، يعني إن الإنسان يفتن في دينه فيبتعد عن الدين، سواء بسبب الأذية أو التعذيب أو الخوف. ودي كان فتنة أهل الكهف ونجحوا فيها بإيه؟ بالخلوة والعبادة. يبقى إذا ممكن تكون الترتيب إيه؟ إن أول حاجة النجاة بالخلوة والعبادة، وفتنة المال كانت النجاة فيها إيه؟ بالتذكير بالآخرة وأنه من تراب، وفتنة العلم كان فيها إيه؟ بالتواضع ومعرفة إن هناك من أعلم منك، وفتنة السلطة كانت بإيه؟ بالعدل بين الناس ونسبة الفضل إلى الله في القوة والإيه؟ السلطة. يبقى دي كانت النجاة من الفتن الأربعة. طيب خيوط الفتن الأربعة الأساسية دي هي الخيوط اللي بتربط جميع الفتن اللي سيدنا إيه؟ اللي سيدنا آدم كان التحدي بينه وبين إبليس عليها. فإبليس قال له إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في برضو في الصورة التحدي بين إبليس وآدم، فقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طيب يبقى ولاية الشيطان بتكون إيه؟ بتكون في واحدة من الثلاثة، يا بالفتنة عن الدين، يا بالفتنة بالمال عن المنعم سبحانه وتعالى والإنسان يضع بماله، أو بالعلم إنه يفتن بالعلم فيرى نفسه ويتبع الشيطان وعليه بالله، أو بالسلطة واستخدام السلطة في غير إيه؟ مواضعها. طيب يبقى ديت ايه؟ يبقى ديت رابط بين الفتن الأربعة. طيب العصمة من الفتن قلنا ان ايه؟ ذكرت في الصورة اسباب العصمة من الفتن. ايه هي؟ اول حاجة الصحبة الصالحة، زي ما شفنا فين؟ في اصحاب الكهف كانوا صحبة صالحة، ونزل في الصورة ايضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يبقى الصحبة الصالحة هي اول معين على النجاة من الفتن. النقطة الثانية هي التذكرة بالآخرة، كما شفنا ايه في فتنة المال لما قال له ايه؟ الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وقول الله سبحانه وتعالى إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يبقى التذكرة من الآخرة هي السبب الثاني للنجاة من الفتن. السبب الثالث هو عدم التعلق بالدنيا وفهم حقيقة الدنيا، في قول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يبقى تحقير الدنيا وعدم التعلق بالدنيا ده جاي فين؟ في المثل اللي ربنا ضربه بالدنيا، كإيه؟ شوية مية نزلوا من السماء طلع بيهم إيه؟ نبات من الأرض، النبات بعد كده نشف وإيه؟ صفر وبقى هشيم تذروه الرياح. هو ده مثل الدنيا بالظبط. الدنيا هتجيلك وهتقعد معاك شويه بسيطين جدا، هتفرح بيهم شويه وفي الاخر انت هتسيبها او هي هتسيبك وهتروح للاخره، فالدنيا مش هتنفعك بحاجه خالص. فهي عباره عن ايه؟ هشيم تزوره الرياح، ده مثال الدنيا. فلابد من ايه؟ عدم التعلق بالدنيا. رقم أربعة التذكر الاخره دايما، وان مواقف العرض الاكبر على الله سبحانه وتعالى نتذكرها. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. رقم خمسة التواضع للعالم، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. رقم ستة الاخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا رحمه من ربي ورد الفضل الى الله سبحانه وتعالى. وفي اخر الصوره اصلا الكلام على الاخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. يبقى دي كانت ايه؟ اسباب المنجيات من الفتن اللي موجوده في سوره الكهف. ايضا في سوره الكهف ملمح جميل جدا وهو كثره الحركه والايجابيه في الصوره، فبدأنا الصغرى مع أصحاب الكهف وهم بيهاجروا من قومهم، بيهاجروا بدينهم وبيروحوا بلد تانية عشان يعرفوا يتعبدوا، وبيناموا في الكهف في الآخر وبيخرجوا بعد سنين طويلة. الحاجة التانية سيدنا موسى هو بيركب البحر عشان يدور على الخضر. بعد كده إيه؟ بعد كده بنشوف سيدنا إيه؟ سيدنا ذي القرنين وهو بيحكم البلاد ويطفوها شرقا وغربا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان فيها الحركة والإيجابية المستمرة من أصحاب الكهف. أيضا الصورة فيها العصمة من الفتن زي ما احنا قلنا، ففيها الفتن الأربعة والنجاة منها، وفيها الإيمان بالغيب وصور إيمان بالغيب. كل ده كان يعني بعض الفوائد اللي اتكلمنا فيها على صورة الكهف. وبكده نكون انتهينا من صورة الكهف، وإن شاء الله المرة الجاية نبتدي مع صورة مريم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.